بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى, قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ونسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها ليس نسخا لجملتها إلى آخره. هذا كالمتمم لما تقدم. على قول جمهور أهل العلم إن الزيادة على النص ليست نسخا, وإنما يكون النسخ متى يكون النسخ؟ إذا حصل تعارض ولم يمكن الجمع. فإذا تعارض دليلان حتى ولو كان دليل, يعني الدليل الأول من القرآن والثاني من السنة, وتعارض ولا يمكن الجمع بينهما, فهنا سيكون ماذا؟ ناسخ ومنسوخ. فكما أن الزيادة على الحكم الذي أثبته الدليل الأول ليس نسخا, كذلك إذا نسخ جزء من العبادة, يعني نسخ بعض العبادة أو نسخ شرط العبادة, كأنه يقول نسخ الجزء ليس نسخا للكل, وأنه لا يكون نسخا للكل إلا إذا عم الحكم. قال: حاصل هذا المبحث أن نسخ الجزء أو الشرط نسخ لنفس ذلك الجزء وذلك الشرط فقط, لا نسخ لجميع الحكم, وهو واضح. نسخ الجزء أو الشرط نسخ لنفس ذلك الجزء وذلك الشرط فقط, لا نسخ لجميع الحكم, وهو واضح, لأن هذا نسخ وهذا أبقي, على ما كان عليه. فمثال نسخ الشرط أن استقبال بيت المقدس كان شرطا في صحة الصلاة, فنسخ هذا الشرط ولم يكن نسخه نسخا لحكم الصلاة من أصلها كما ترى, لكن هو نسخ كما سيأتي إلى بدل, لا إلى غير بدل. فاستقبال بيت المقدس نسخ إلى استقبال البيت الحرام أو المسجد الحرام, لكن في الوقت الذي نسخ فيه استقبال بيت المقدس لم يكن نسخا للصلاة في ذلك الوقت. قال: ومثال نسخ الجزء نسخ 10 رضعات بخمس, ولا سيما عند من يقول ببقاء حكم 5 رضعات إلى الآن كالشافعي, هو المرجح عند المحققين. نسخ الجزء نسخ 10 رضعات بخمس, إذن نسخ من 10 بعضها ولم تنسخ كلها. قال: وحجة من قال, وهم من الحنفية, وحجة من قال بأن نسخ الجزء أو الشرط نسخ لجملة الحكم هو أن الاقتصار على الحكم بدون ذلك الجزء أو ذلك الشرط كان ممنوعا لا يعتد معه بذلك الحكم. وبعده كان الحكم تاما. السلام. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يقول الآن الحكم الشرعي الذي يكون ذو أجزاء لا يكون حكما إلا بأن تتم جميع أجزائه. هل يسمى مثلا الذي, هل إذا بنى الإنسان مثلا غرفة هل يسمى هذا بيتا؟ ما الذي يسمى بيت؟ البيت المعروف المكون من غرف أو من غرفة ومن مكان يسمى مطبخ ومن مكان يسمى حمام, ومن هذا يسمى بيت. فلا يسمى بيت إلا إذا كان بجميع أجزائه. فيقول هنا الاقتصار على الحكم بدون ذلك الجزء أو ذلك الشرط كان ممنوعا لا يعتد معه بذلك الحكم. هذا كمثال، يعني لا يقال حكم كذا كذا إلا بأن يتم بجميع أجزائه وشروطه. فإذا نقص شرط لا حكم له، وإذا نقص جزء لا حكم له. فقال وبعده كان الحكم تاما. بعد ماذا؟ تمام الشرط وتمام الجزء. قال وهذا نص، وأجيب من جهة الجمهور أن ذلك الشرط أو ذلك الجزء إنما كان وقت تشريعه رافعا للبراءة الأصلية، فلما نسخ رجع سقوطه إلى حكم البراءة الأصلية، والباقي كان مشروعا ولم يزل كذلك. وأشار إلى هذا في المراقي بقوله والنقص للجزء أو الشرط انتقي نسخه للساقط لا للذبقي. لا والنقص ما بينس كما في مراقي السعود صواب والنقص. لأنه كرر لفظ النسخ والنقص للجزء أو الشرط انتقي نسخه للساقط لا للذبقي، يعني إذا نقص جزء من العبادة أو من الحكم الشرعي نقص أو نقص الشرط يكون هذا النقص نسخا لمن؟ للذي سقط فقط دون الباقي. لما نسخ استقبال بيت المقدس ما الذي سقط؟ استقبال بيت المقدس والصلاة باقية. فقوله هو النقص للجزء أو الشرط انتقي نسخه للساقط، أي اختير انتقي أي اختير كونه نسخا للساقط دون الباقي. انتقي نسخه للساقط لا للذ بقي، للذ هي لغة في الذي أي للذي بقي. عندنا حكم نقص جزء منه نقص شرط منه، هل هذا النقص يعتبر نسخا لجميع الحكم أو لذلك الجزء؟ لذلك الجزء أو لذلك الشرط؟ لذلك الجزء أو لذلك الشرط؟ فهذا معنى البيت المختار، أن الذي نقص يكون نسخا للساقط لذلك الساقط دون الباقي من الحكم. إذن ما الخلاصة من هذا الفصل؟ ونسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها ليس نسخا لجملتها. إذا نسخ جزء من العبادة أو شرط لها لا يكون نسخا للجملة. قال رحمه الله فصل يجوز نسخ، قال المؤلف رحمه الله من قدام يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل، وقيل لا يجوز لقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها الآية. قال مقيده عفى الله عنه، هذا الذي حكاه رحمه الله بصيغة التضعيف وقيل التي هي قيل يجب المصير إليه ولا يجوز القول بسواه البتة، لأن الله جل وعلا صرح به في كتابه. قول ابن قدامة رحمه الله يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل، هذا هو قول الجمهور كما سيأتي، قول جمهور الأصوليين قول جمهور العلماء، والآخر قول المعتزلة ونسب إلى الشافعي، هكذا قيل نسب إلى الشافعي الذي سيرجحه بقوة الشنقيطي رحمه الله. أيضا هذه من مسائل النسخ، هل يجوز النسخ إلى غير بدل، بأن ينسخ الله عز وجل حكما ولا يبدله بحكم آخر، أم لا يجوز؟ هذه هي المسألة. فالجمهور يقولون يجوز، يجوز النسخ إلى غير بدل، ولا يعنون بغير البدل أن الله عز وجل لا يبدل حكما آخر كما سيأتي توجيهه. والقول الآخر أنه لا يجوز قط إلا أن يكون النسخ إلى بدل لا إلى غير بدل لدلالة الآيات. نقرأ ما تيسر من كلام المؤلف. قال: ولا يجوز القول بسواه البتة، لأن الله جل وعلا صرح به في كتابه، والله يقول: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ما علاقة هذه الآية بالنص يا عبد الله؟ ممهد الآيات أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فالعجب كل العجب من كثرة هؤلاء العلماء وجلالتهم من مالكية وشافعية وحنابلة وغيرهم القائلين بجواز النسخ لا إلى بدل ووقوعهم لا إلى بدل وقوعه، القائلين بجواز النسخ وقوعه، مع أن الله يصرح بخلاف ذلك في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. انظر الآية صريحة أن النسخ لا يكون إلا إلى مثل أو أحسن منه، يعني هو البدل هو. قال: فقد ربط بين نسخها وبين الإتيان بخير منها أو مثلها بأداة الشرط. أين أداة الشرط؟ ما هذه هي شرطية، ما ننسخ نأتي، هذا هو جواب الشرط، وذاك معطوف بأداة الشرط، ربط الجزاء. قال: بأداة الشرط فقد ربط بين نسخها وبين الإتيان بخير منها أو مثلها بأداة الشرط ربط الجزاء بشرطه. ومعلوم عند المحققين أن الشرطية إنما يتوارد فيها الصدق والكذب على نفس الربط، ولا شك أن هذا الربط الذي صرح الله به بين هذا الشرط والجزاء في هذه الآية صحيح لا يمكن تخلفه بحال. فمن ادعى انفكاكه وأنه يمكن النسخ بدون الإتيان بخير أو مثل فهو مناقض للقرآن مناقضة صريحة لا خفاء بها، ومناقض القاطع كاذب يقينا. هذه تعتبر قاعدة، ومناقض القاطع كاذب يقينا لاستحالة اجتماع النقيضين، ومناقض القاطع كاذب يقينا. أين القاطع؟ يعني الجزاء، الجزاء يعتبر أمرا مقطوعا به، ما ننسخ من آية أو نأتي بخير منها، ومناقض القاطع كاذب يقينا لاستحالة اجتماع النقيضين. أين النقيضان؟ أنه يعني يعتبر هذا كوعد وكجزاء على شرط أنه يأتي بخير منها، وفي نفس الوقت أنه لا يأتي، يعني يأتي بخير منها ولا يأتي بخير منها، يعني يأتي ببدل ولا يأتي ببدل، يجتمع هذا. قال: صدق الله العظيم وأخطأ كل من خالف شيئا من كلامه جل وعلا. وقول المؤلف رحمه الله: ولنا أنه متصور عقلا، أن بدأ يرد على ما قرره ابن قدامة رحمه الله في الروضة، ظاهر السقوط، لأن صريح القرآن لا يناقض بالتجويز العقلي. يعني أين الصريح؟ ها، نأتي بخير منها أو مثلها، هذا صريح. طيب، من حيث الجواز العقلي يجوز أن ينسخ الله عز وجل إلى غير بدل؟ لا يجوز من حيث العقل، يجوز، لكن كيف هذا الجواز العقلي يناقض به صريح ماذا؟ القرآن هكذا يقول. قال: وقوله قام دليله شرعا ليس بصحيح، إذ لا يمكن قيام دليل شرعي على ما يخالف صريح القرآن. وقوله إن نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي وتقديم الصدقة أمام المناجاة كلاهما نسخ إلى غير بدل، وأن ذلك دليل على النسخ لا إلى بدل غير صحيح، لأن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي نسخ ببدل خير منه، وهو التأخير في الادخار والإنفاق المذكور في الأحاديث. يعني نهي أو نسخ النهي عن الادخار، ما هو البدل؟ فكلوا وادخروا وتصدقوا، إذن سيكون هذا البدل على قول الشنقيطي رحمه الله. قال وتقديم الصدقة أمام المناجاة منسوخ ببدل خير منه، وهو التخير بين الصدقة تطوعا ابتغاء لما عند الله وبين الإمساك عن ذلك كما يدل عليه قوله فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم. وقول المؤلف رحمه الله فأما الآية فإنها وردت في التلاوة وليس للحكم فيها ذكر ظاهر السقوط كما ترى، لأن الآية الكريمة صريحة في أنه مهما نسخ آية أو أنساها أتى بخير منها أو مثلها كما هو واضح. في مجموع الفتاوى شيخ الإسلام رحمه الله 17 184 إلى 190 تكلم هنا على القراءة في ننسها أو ننساها، قال وما أنساه سبحانه هو ما مما نسخ حكمه وتلاوته بخلاف المنسوخ الذي يتلى، وقد نسخ ما نسخ من حكمه أو نسخ تلاوته ولم ينسى، وفي النسخ والإنساء نقص ما أنزله على عباده، فبين سبحانه أنه لا نقص في ذلك، بل كل ما نسخ أو ينسى فإن الله يأتي بخير منه أو مثله، فلا يزال المؤمن في نعمة من الله لا تنقص بل تزيد، فإنه إذا أتى بخير منها زادت النعمة، وإن أتى بمثلها كانت النعمة باقية. وقال تعالى أو ننسيها فأضاف الإنساء إليه، فإن هذا الإنساء ليس مذموما بخلاف نسيان ما يجب حفظه فإنه مذموم، إلى قوله وكذلك إن قدر أن المراد يؤخر نسخه إلى وقت ثم ينسخه فإنه ما دام عندهم، لأنه أطال في الكلام على توجيه القراءتين في الآية، فإنه ما دام عندهم لم يحتج إلى بدل يكون مثله أو خيرا منه، وإنما البدل لما ليس عندهم مما أنسوه أو أخر نزوله أو أخر نزوله فلم ينزله بعد، ولهذا لم يجعل البدل لكل ما لم ينزله بل لما نسأه فأخر نزوله، إذ لو كان كل ما لم ينزل يكون له بدل لزم إنزاله إنزال ما لا نهاية له، بل ما كان يعلم أنه سينزله وقد أخر نزوله يكونون فاقديه إلى حين ينزل. ثم إذا نسخه يأتي بخير منه أو مثله فيكون لكل منسوخ بدلان، بدل قبل نسخه وبدل بعد نسخه، والبدل الذي قبل نسخه لا ابتداء لنزوله فيجب أن ينزل من أول الأمر فيلزم نزول ذلك كله في أول وحي، وهذا بعض القطع. نكمل هذا غدا إن شاء الله، نذكر ثمرة الخلاف أو سر الخلاف بين الجمهور ومن خالفهم، وهل هو خلاف اللفظي أم غيره.